الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وتبقى لنا من الباب مكروهات الصلاة ومبطلاتها، نتمها اليوم إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغفر له للسامعين، ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة أو الدعاء بالجلوس الأولي أو بعد تسليم الإمام المكملي أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمله شيئا بكم من أوفمي فرقاعة تشبيك أو تخصر إقعاؤه وإن بالدنيا يفكر وأبطل صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سها والأكل والشرب ونفخ عدة قي أنسى لاما أو كلاما عمدا أو سجد القبلية من لم يركع أو قدم البعدية مطلقا فعي أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها انساها. نعم، إذن نبدأ بمكروهات الصلاة. قال: ويكره الدعاء بالإحرام، نعم، أو بعده. في المذهب عندنا مكروه. المكروه هو ماذا؟ المكروه هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يثاب الإنسان إذا ترك المكروه، وإذا فعله لا يعاقب عليه. فمن جملة مكروهات الصلاة قال: يكره الدعاء بالإحرام، أي قبيل الإحرام أو بعده، أو أي بعد الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، وما يعبر عليه الفقهاء بدعاء الاستفتاح. هذا هو المشهور من المذهب، قالوا لأنه ليس عليه العمل، يعني عمل أهل المدينة. لكن الحق، والحق يقال، أن الاستفتاح من سنن الصلاة، وقد ثبت بحديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، كوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وغيرها من يعني الحديث التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بدعاء قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. نعم، أو بالركوع السامي كذلك يكره الدعاء في المذهب عند الركوع، لأنه قال المطلوب فيه التسبيح كما مر معنا: سبحان ربي العظيم. وفي الركوع يعظم فيه الإنسان الرب سبحانه وتعالى، لكن لو زاد ربي اغفر لي، فقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أنه كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اغفر لي، ربي اغفر لي. نعم، وسط الحمد ووسط السورة يكره أيضا الدعاء أثناء قراءة الفاتحة. الفاتحة كلها دعاء، فيعني لا يعني يأتي الإنسان بدعاء وهو يقرأ الفاتحة فهو من مكروهات الصلاة، وكذلك الدعاء أثناء قراءة السورة. نعم، فيستحب للمصلي أن يقرأ السورة ولا يتخللها بدعاء. نعم، وإذا كان يصلي في النفل ومر بآيات فيها دعاء لا بأس أن يؤمن، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو دعوة محصورة، يكره للمصلي أن يقتصر على دعوة محصورة لا يدعو بغيرها في سجوده وفي مواضع الدعاء. قالوا إنه فيها استنقاص لفضل ربنا عز وجل الواسع، فإنسان مطلوب منه أن يدعو الله عز وجل بالمغفرة، ويدعو بالعفو والعافية، وأن يدعو لنفسه ولأهله ولأولاده، وأن يدعو لخاصة نفسه، وأن يدعو للمسلمين عموما، وفضل الله واسع. نعم، فلا يقتصر على دعوة واحدة يدعو بها في صلاته. نعم، والدعاء بالجلوس الأول كذلك يكره الدعاء في عند جلوس التشهد الأول، يعني يقف عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، فلا يزيد على هذا. أما التشهد الأخير فيجوز له أن يدعو بعد أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كما مر معنا في فرائض الصلاة، يجوز له أن يدعو ويطيل حتى في الدعاء، ما فيش مشكل. نعم. ثم قال أو بعد تسليم الإمام المكمل. نعم، إذا سلم الإمام فيسلم المأموم، لا يجوز يدعو وإمامه قد صلى، فهذا مكروه. نعم، أما قبل التسليم قلنا أنه مطلوب. نعم، إذا سلم الإمام يتوقف المأموم عن الدعاء ويتبع الإمام ويسلم، هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى. أو غمض عين، يكره تغميض العينين في الصلاة، قالوا لأنها توهم الخشوع. نعم، ما لم يقع بصر المصلي على ما يشوش عليه في الصلاة ولا فيندب لدفع ذلك التشويش عن نفسه، وقالوا يعني يصل إلى الوجوب تغميض العينين إذا وقع بصره على ما يحرم النظر إليه. نعم، وكذلك كما يحرم تغميض العينين يكره تغميض العينين عفوا، كذلك لا يعني يشخص بعينيه جهة السماء للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشخص إنسان عينيه السماء فقد يعني يستجلب به غضب الله عز وجل، فقد ورد في الحديث أنه يغير الله عز وجل وجه حمار، نسأل الله السلامة والعافية، والإنسان يعني ينظر إلى موضع سجوده ولا يغمض عينيه إلا الحالات التي مرت معنا. نعم، ويكره كذلك الدعاء بغير العربية، قال والدعاء بالأعجمي. نعم، لمن هذا الحكم؟ للقادر على العربية، أما الأعاجم الذين لا يستطيعون الكلام بالعربية فيدعون الله عز وجل باللغة التي يتكلمون بها. نعم، ولن نحملهم ما لا يطيقون فنلزمهم بالدعاء بالعربية وهم لا يحسنونها. إذن هذا الحكم خاص بمن يستطيع أن يدعو الله عز وجل بالعربية. ثم قال أو حمله شيئا بكم من أوفمي، أو حمله شيئا بكم من أوفمي. نعم، لأن هذا مما يشغل القلب، فلا يحمل شيئا في كمه، يعني قالوا يضع فيه طعام أو شيء من هذا، وكذلك لا يضع شيء في فمه، لكن المكروه هو الذي لا يمنع من تأدية مخارج الحروف، لأنه فقط يعني الكراهة لإشغال القلب بالشيء الذي وضعه في فمه، يعني قطعة من مال أو شيء من هذا يخشى عليه، لكن لو منع هذا الذي وضعه في فمه من تأدية مخارج الحروف فهذا تبطل الصلاة به، ويكون هذا الفعل مبطل للصلاة، فيرتقي من المكروهية إلى الحرمة. نعم، فرقعة تشبيك، كذلك يكره فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة. نعم، أو تخصر، كذلك مكروه التخصر، التخصر هو وضع اليدين على الخاصرة وهو ما لان من جنبيه، يعني يضع يديه على المكان اللين من جنبيه، قالوا لأن هذا من فعل المتكبرين والعياذ بالله، وكذلك فيه تشبه باليهود، قالوا إنهم إذا صلوا وضعوا يعني تخصروا وضعوا أيديهم عند الخاصرة. نعم، فيكره إذن وضع اليدين على خصر المصلي. نعم، إقعاؤه كذلك يكره الإقعاء، وهو إذا رجع من سجوده أن يعتمد على صدور قدميه جالسا على عقبه. نعم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب والعياذ بالله. وكذلك يكره التفكر في أمور الدنيا. الإنسان يحاول أن يستحضر في قلبه تعظيم الله عز وجل ويصرف عن نفسه التفكر في أمور الدنيا، وإذا يعني أصيب بهذا الداء العلاج هو ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفذ على يساره حتى يذهب الله عنه ما به من انشغال بأمر من أمور الدنيا وهو يصلي. والإنسان يعني في ابتداء وفي يعني مجاهدة للشيطان، لأنه يأتي ويريد أن يلبس عليه صلاته، فيحاول جاهدا أن يستحضر في قلبه تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرمة الصلاة، ويسلك الأسباب الشرعية التي تعينه على ذلك. نعم، إذن هذه مكروهات الصلاة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر المبطلات فقال: وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث أو وإن بسبق أو سهى. نعم، المبطلات هي مفسدة الصلاة، تفسد الصلاة وتوجب الإعادة، توجب الإعادة على سبيل الوجوب، يعيد أبدا. قلنا في المذهب يقولون لابد من الإعادة أبدا، أي تعيد الصلاة وجوبا. نعم، أول ما ذكر القهقهة، وهي الضحك بصوت. نعم، حكم الفقهاء ببطلان صلاة من قهقه فيها، سواء كان إماما أو فذا، ضحك عمدا أو سهوا أو غلبة، كما يفهم من إطلاق الناظم لللفظ قال قهقه، فيدخل فيه كل هذا. أما يسير التبسم فلا يضر إن شاء الله، يسير التبسم لا يضر. نعم، ثم قال أو محدث، حكموا أيضا ببطلان الصلاة المحدث، وهذا مرة معنا في شروط الصلاة أنه لابد أن يأتي بالصلاة وهو على طهارة، سواء كان طهارة كبرى أو صغرى. نعم، فالمحدث إذا أحدث في الصلاة أو خارجها عمدا أو سهوا وتذكر حدثه في الصلاة أو غلبه، كذلك إذا غلبه في الصلاة فهذا كله يبطل الصلاة. نعم، طيب، إذا كان إمام ودخل الصلاة ويظن أنه على الطهارة ثم تذكر في الصلاة أنه على غير طهارة، فهذا يعني الإمام لابد أن يقطع الصلاة. وبالنسبة للمأمومين مدام على طهارة فيستخلفون أحد يتم بهم الصلاة أو يتمون فرادى. نعم، أما الإمام فينصرف ويتوضأ ولا يتم الصلاة بهم. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى والأكل والشرب ونفخ عدة، تبطل الصلاة أيضا بالأكل عمدا ولو شيء قليل كاللقمة، وكذلك الشرب. فالصلاة أخواني يعني عبادة عظيمة، ليست موضع لا للأكل ولا للشرب، وانشغل الإنسان بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن والتسبيح وتعظيم الله عز وجل والدعاء. نعم، فالذي يأكل ويشرب في الصلاة، الصلاة باطلة باتفاق. نعم، لكن إن سهى ارتكب يعني مكروها ولا تبطل الصلاة، لكن يحاول الإنسان ألا يقع في مثل هذه الأمور. نعم، وتبطل أيضا بالنفخ بالفم عمدا، النفخ بالفم عمدا تبطل الصلاة، قال لأنه في خروج للحروف ويقاسه على الكلام الأجنبي المبطل للصلاة. ولكن إذا كان النفخ بالأنف فلا تبطل الصلاة به، إلا إذا كثر هذا النفخ بالأنف فصارت هيئة المصلي، يعني لو مر إنسان يقول هذا لا يصلي يعني ينفخ، طول الصلاة وينفخ بأنفه لغير علة، فعند ذلك تبطل الصلاة. نعم. والذي يأكل أو يشرب سهوا هذا لابد أن يسجد لسهوه بعد السلام، لابد أن يسجد لسهوه إذا وقع منه أكل أو شرب في الصلاة ساهيا غير متعمد، فلابد أن يجبر هذا بسجود بعد السلام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: قيئا، تبطل الصلاة بالقيء إذا تعمده، يعني تسبب في إخراجه، لكن إذا خرج غلب فلا تبطل الصلاة، بشرط أن يكون هذا الذي خرج طاهر ولم يطلع منه شيء، لأنه إذا كان نجس تغير عن حال الطعام فلا بد أن يزيل النجاسة، نعم، عن مكانه عن ثوبه، وإذا ابتلع منه شيء فيكون كحكم الطعام. نعم. إذن لابد أن يكون القيء الذي خرج منه غلبة يكون طاهر ولا يبتلع منه شيء. نعم. لكن إذا كان الذي خرج نجس أو ابتلع منه شيء فتبطل صلاة ذلك الرجل، وتبطل أيضا بالسلام عمدا، إذا يصلي قال السلام عليكم خلاص تبطل الصلاة، لأنه خرج منها بلفظ السلام عليكم. نعم. سواء كان المصلي إماما أو فذا أو مأموما، أما السلام سهوا فلا يبطلها، يحرم من المصلي مرة أخرى ويكمل صلاته ويسجد لسهوه بعد السلام. يعني إنسان يصلي وقال السلام عليكم سهوا، هذا يكبر من جديد ويتم صلاته، يعني لا يعيد من البداية، يبني على ما صلى ويسجد بعد السلام. نعم. أو كلاما عمدا، كذلك تبطل الصلاة بالكلام العمد، كلام الأجنبي على الصلاة، لأن الإنسان يقرأ ويسبح هذا كلام، لكنه هذا كلام ليس كلاما أجنبيا عن الصلاة، بل هذا هو المطلوب، لكن لو تكلم كلاما أجنبيا عن الصلاة فتبطل صلاته، إلا إذا كان الكلام لإصلاح الصلاة، فلا تبطل الصلاة به، بشرط أن يكون قدر الحاجة، كما وقع في حديث ذو اليدين، فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين فسكت الناس، وقام الرجل وقال: يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت، والحديث طويل. نعم. وكان هناك حوار، فبعد أن تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ركعتين قام وكبر وأتم الصلاة، يعني الكلام الذي كان لإصلاح الصلاة فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غير مبطل للصلاة. نعم. فلو قام الإمام لخامسة وسبح به الناس ولم يفقه، وقيل له قمت لخامسة وسأل عن صحة ذلك وأجابه بعض من يصلي، هذا كله مغتفر، لأنه لأجل إصلاح الصلاة. نعم. نعم. وقال: أو ترك أو سجد القبلية من لم يركع، معناه كذلك من مبطلات الصلاة أن الذي لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، يعني دخل عليه مثلا وهو في سجوده الأخير وكان على الإمام سجود قبلي، فهذا لا يسجد معه السجود القبلي، لأن المأمومية لم تنسحب عليه، فلا يسجد معه السجود القبلي، لا يسجد مع إمامه السجود القبلي، فإن سجد ذاك الذي دخل في آخر الصلاة تبطل صلاته إذا كان عامدا. نعم. أما إذا كان ساهيا فلا تبطل، بل يسجد لسهوه هو بعد ذلك. نعم. أو قدم البعدية مطلقا، يعني أن المسبوق بركعة فأكثر وترتب على إمامه سجود بعدي فلا يسجده معه، ماذا يصنع؟ هذا دخل مع الإمام وأدرك ركعة، وكان إمام قد زاد في الصلاة وترتب عليه سجود بعدي. المطلوب من هذا المسبوق أنه إذا سلم الإمام وكبر للسجود السهوي يظل جالسا منتظرا إمامه، ثم بعد أن يتم الإمام السجود البعدي هو لا يسجد معه ينتظره، فإذا أتم الإمام إصلاح صلاته وسلم بعد سجود السهوي البعدي يقوم هو ويقضي الصلاة، ثم بعد أن يسلم يأتي بسجود إمامه البعدي. فلو سجد البعدي مع الإمام تبطل الصلاة ما لم يكن ساهيا، ما لم يكن ساهيا، فإذا كان ساهي لا تبطل الصلاة، وعليه أن يأتي بالسجود بعد ذلك لكي يجبر سهوه هو. نعم. ثم قال أو ترك القبلية إن طال الزمن. إذا كان المصلي قد ترتب عليه سجود قبلي يعني نقص عن سنتين فأكثر، فهذا ترتب في حقه سجود قبلي، وتركه سهوا، ترك هذا السجود قبلي سهوا ليس عامدا، فإنه لابد أن يأتي به بالقرب. فإن طال الزمن، فإن طال الزمن أو خرج من المسجد بطل السجود، بطل السجود وبطل التدارك وتبطل الصلاة. مثلا إذا الإنسان ترك التشهد الأوسط، وسيأتينا إن شاء الله في باب السهو، إذا ترك الإنسان التشهد الأوسط وقام للركعة الموالية لا يرجع ليأتي به، ويترتب في ذمته سجود قبلي ليجبر ذاك النقص. طيب سلم ولم يأتي بالسجود القبلي، سلم سهوا ولم يأتي بالسجود السهوي، هو مطالب أن يأتي به بالقرب، قالوا بمقدار معقبات الصلاة أو بما يتعارف عليه بأنه قرب، أو قالوا لم يخرج من المسجد. طيب فإن خرج من المسجد؟ قالوا بطل التدارك. طيب هل تبطل الصلاة أم لا؟ قالوا ننظر، هل هذا السجود ترتب عن ثلاث سنن أو سنتين؟ قال إذا كان عن سنتين كتكبيرتي الانتقال مثلا أو كتسميعتين سمع الله لمن حمده، فهذا لا تبطل صلاته. وأما الذي خرج عن ثلاث سنن ولم يأتي بسجود قبلي وفات التدارك تبطل الصلاة، ثلاث سنن كثلاث تكبيرات كثلاث تسميعات كالتشهد، لأن التشهد فيه اللفظ وفيه الجلوس وفيه الموضع فهو مركب من ثلاث سنن، وكالسورة بعد الفاتحة، فكل هذه إذا تركها وخرج من المسجد وفات التدارك تبطل الصلاة إن كان عن ثلاث سنن وأكثر. نعم. مثلا ترك السورة متكون من ثلاث سنن، قراءة السورة، الجار في محل الجهر أو السر في محل السر، والقيام لها، وكذلك التشهد في ثلاث سنن كما مر، أو ثلاث تكبيرات أو ثلاث تسميعات. تمام. فهذا كله يستلزم سجود قبلي، فإن فات السجود القبلي بطول وبطل التدارك تبطل الصلاة معه. هذا مراد قول الناظم وكان عن نقص ثلاث من سنن، تبطل الصلاة إذا ترك السجود القبلي وطال الزمن وكان عن نقص ثلاث سنن. نعم. أو زاد بالعمد لركن فعلي، كذلك تبطل الصلاة إذا زاد ركنا من أركان الصلاة الفعلية كالركوع والسجود فإن صلاته تبطل. وأما القولية كالفاتحة فالمعتمد لا تبطل الصلاة لأنه كرر ذكرا، لأنه كرر ذكرا. نعم. لكن إذا زاد ركوعا أو سجودا فتبطل الصلاة، لأنه لابد أن يأتي بالأركان ولا يزيد عنها، أو عن فضيلة سجودا قبلي، وتبطل الصلاة كذلك إذا سجد لترك فضيلة من فضائل الصلاة التي مرت معنا، كمن ترك القنوت مثلا لا يسجد له لا قبلي ولا غيره، فإن سجد تبطل الصلاة لأنه سجد لفضيلة. نعم. أو من سجد لترك سنة خفيفة كتكبيرة من تكبيرات الانتقال، تكبيرة واحدة، فهذا لا يسجد لها، فإن سجد تبطل الصلاة. نعم. أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، كذلك تبطل الصلاة بترك ركن من أركانها. مر معنا أنه إذا زاد تبطل، وإن ترك كذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة، كمن ترك ركوع أو ترك سجود أو ترك طمأنينة حتى سلم ولم يتدارك الصلاة ولم يرقع الصلاة ولم يسجد للسهوي، فهذا صلاته باطلة. مثلا صلى الإنسان الظهر 3 ركعات وسلم، يجوز له أن يتدارك بالقرب فيأتي بركعة يكبر ويأتي بالركعة التي نسيها ويسلم ويسجد بعد السلام، فهذا الصلاة يعني قد تم ترقيعها والصلاة صحيحة. لكن لو انصرف تبطل الصلاة مباشرة ولا بد أن يعيد الصلاة. نعم. كذلك تبطل بترك الشروط كاستقبال القبلة على الذاكر والقادر، وكمن صلى قبل دخول الوقت، وغيرها من الشروط التي مرت معنا. نعم. أو ذكرى فائت بوقت مشترك، يعني المصلي إذا تذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يصنع؟ قالوا تبطل صلاته هذه، ولابد أن يأتي بالظهر قبل العصر لأن أولى المشتركتين، ومر معنا أن الظهر والعصر مشتركتين في الوقت، وكذلك المغرب والعشاء والترتيب بينهما واجب. نعم. فتبطل الثانية لأن الترتيب بينهما واجب شرطا مع الذكر. طيب، ذكر الشراح هنا تفصيل، انتبهوا معي، قال وفي ذلك تفصيل، وهو أنه إذا تذكر الأولى قبل أن يعقد ركعة من الثانية قطع وجوبا لبطلانها، يعني تذكر الأولى ولم يعقد الركعة الثانية يقطع صلاته وجوبا، وإن عقد ركعة ضم إليها أخرى وخرج عن شفع، يعني لو صلى ركعة وتذكر، لو صلى ركعة واحدة وتذكر أنه لم يصلي الظهر وهو يصلي في العصر، يزيد ركعة ويسلم ينوي بها سنة. طيب، ومحل ذلك إذا لم يخاف خروج الوقت وإلا قطع، يعني إذا كان يخاف خروج الوقت فلا يسلم عن شفع، يعني يقطع مباشرة ويأتي بالصلاة الأولى لأنه خاف أن يخرج الوقت. نعم. بالنسبة للمغرب قالوا يقطع ولا يخرج من شفع لأنه وقت نهي عن النفل، وإذا تذكر بعد 3 ركعات في الرباعية، يعني صلى الركعة الأولى والثانية والثالثة من العصر ثم تذكر أنه لم يأتي بالظهر، قالوا كملها وجوبا لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. ماذا يصنع إذن؟ يتم صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر ويعيد العصر على سبيل الاستحباب، هذا مشهور المذهب عندنا. نعم. إذن هذا التفصيل في من ذكر الفائتة في وقت مشترك. ثم قال أو ركعتين زيدتا في صبحها أو 4 فيما سواها انسها. تبطل الصلاة طبيعة الحال إذا زاد مثلها، كما لو زاد في الصبح ركعتين، ولو زاد في الرباعية 4 ركعات، فهنا تبطل الصلاة. أو 4 فيما سواها انسها. إذن شرط البطلان المزيد بمثلها هو السهو، فإن كان عامدا فلو زاد ركعة واحدة فهذا مر معنا أن صلاته تبطل. إذن زيادة الضعف، البطلان بزيادة الضعف لمن؟ للساهي. أما العامد فلو زاد ركعة واحدة، لا ننظر هل زاد ركعتين أو 3 أو 4 في الرباعية أو 2 في الثنائية كصلاة الصبح، لا ننظر بالنسبة للعامد، مباشرة إذا زاد تبطل الصلاة، لكن الساهي له مندوحة في الشريعة. إذا كان زاد في الصبح ركعة ساهية لا تبطل الصلاة، ويسجد سجودا بعديا لجبر ذاك الساهو. لو صلى الظهر 6 ركعات مثلا، الظهر صحيح ويأتي بسجود السهو بعد السلام. لماذا؟ قالوا لأنه ساهي وغير متعمد، لكن الساهي هذا عنده حد في سهوه وهو الضعف. لو زاد الضعف خلاص هذا لا يصلي، يعني يصلي كم 10 ركعات. نعم، هذا مراد إمامنا. نعم، وبالله التوفيق. وهنا ينتهي هذا الباب الطويل صراحة، ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.